بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 26. وقفنا في الدرس الماضي عند حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه، وانتهينا من هذا الحديث وشرحناه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الباب الذي عقده المؤلف عليه رحمة الله أراد به الحث على لزوم السنة والتمسك بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أيضا أن يبين الترغيب في ذلك. ومعروف أن لزوم السنة شيء مطلوب، وإذا قيل السنة يراد بها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من إطلاقات السنة، أن تطلق ويراد بها الطريقة، أي بمعنى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء من أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. ثم ساق المؤلف ثلاث آيات: الآية الأولى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والمقصود بالأسوة هي القدوة، فلنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة، وهذه القدوة أو هذه الآية خطاب للمؤمنين، أي كأن الله يقول: أيها المؤمنون، لكم في أقوال رسول الله، لكم في أفعاله، لكم في أحواله، لكم في تقريراته أسوة حسنة، لكم قدوة تتأسون به عليه الصلاة والسلام، فيجب عليكم أن تلزموا هذا النبي الكريم وتلزموا سنته، فإن من سلك وتأسى به عليه الصلاة والسلام، من سلك طريقته فهذا يرجى له الخير، لأن الآية فيها: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا حال من كان يرجو الله واليوم الآخر. كذلك جاء هذه الأسوة في إبراهيم، الله عز وجل يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فالأنبياء رضي الله عنهم كلهم أسوة حسنة، كلهم قدوة حسنة. ثم ساق المؤلف بعد ذلك الآية التي في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه تبين ترك البدع وترك التفرق والاختلاف، وكذلك التحذير من ذلك، لأن هذه الآية نزلت في أهل البدع، نزلت في أهل الأهواء، هم الذين يفرقون الدين، هم الذين ينقسمون ويتفرقون شيعا. الله عز وجل يقول لنبيه: لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، البراءة، يتبرأ منهم. وهذه الآية العظيمة هي حجة أهل السنة على النهي عن التفرق والاختلاف، لأن الدين جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو دين واحد، كما أن الله واحد لا يعبد سواه، كذلك الرسول واحد لا يتبع سواه، كذلك الدين الذي جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دين واحد، فكلما خالفه من الأديان لا تقبل هذه الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، كلها منسوخة ومحرفة. فهذه النصوص أو هذه الآية العظيمة فيها بيان ضرر التفرق والبغضاء والشقاق، وكذلك بيان أن هذا هي أو هذا من طريقة أهل الأهواء، كما قال الله عز وجل: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالله أمرنا أن نعتصم بحبله وألا نتفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على عقيدة واحدة لم يختلفوا فيها، على منهج سوي واحد لم يتفرقوا، فرفع الله من شأنهم، ولما اجتمعت كلمتهم فتحوا البلاد والعباد. لكن لما جاءت الأهواء والبدع وتفرقت الأمة ضعفت. لماذا ضعفت؟ لأن الفرقة شر والخلاف شر. فلا شك أن الناس إذا اختلفوا أصحاب المنهج الواحد تفرقت بهم الأهواء والبدع فدخلت. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن هذا: ومن يعش منكم، وسيذكر هذا أيضا المؤلف، سيذكر هذا الحديث: ومن يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لأن هذا هو الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. فكتاب الله الذي هو القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من تمسك بها وسار عليها فهذا لن يضل أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن النجاة والخلاص هو باتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وثم بعد ذلك ذكر الآية الثالثة: شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه تؤكد الآية التي سبقتها عدم التفرق في الدين، لأن قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين، أي المقصود الخطاب للناس جميعا: أيها الناس، الله شرع لكم هذا الدين. وهذا الدين الذي هو دين الأنبياء جميعا وهو الإسلام، قد وصى به الله عز وجل نوحا أن يعمل به وأن يبلغه قومه، وكذلك وصى به إبراهيم ووصى به موسى وعيسى. وهؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في هذه الآية هم أولو العزم من الرسل على المشهور من أقوال أهل العلم، وإلا هناك خلاف في أولي العزم من الرسل من هم. والذي عليه الأكثر وهو أشهر الأقوال أن أولي العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا أمرهم أن أقيموا الدين؟ التوحيد، هذا هو المقصود بأن أقيموا الدين، أقيموا التوحيد، أقيموا الطاعة لله عز وجل، اعبدوا ربكم دون من سواه. ثم ذكر التفرق وحذر منه فقال: ولا تتفرقوا. هذا هو الشاهد الذي أراده المؤلف: لا تتفرقوا، لا تختلفوا، إياكم أن تختلفوا في الدين. ثم قال: ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي إن هذا الذي أنتم تدعون الناس إليه، التوحيد والإخلاص لله عز وجل، هذا عظيم على المشركين، عظم على المشركين. ولهذا كان من هؤلاء المشركين الصد عن سبيل الله والصد عن هذا التوحيد، صد الناس عن إخلاص العبادة لله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الأنبياء يدعون الناس وأنزل عليهم الكتب فوفقهم للعمل بطاعته. فقام هؤلاء المشركون جميعا سواء كانوا في زمن نوح أو إبراهيم أو موسى عظم عليهم هذه الدعوة وهذا التوحيد، فأبوا إلا الصد عن سبيل الله وآذوا الأنبياء، ومنهم من قتلهم وكفروا بكتبهم وآذوا أتباعهم. فهذا المقصود بقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، إلا من وفقه الله عز وجل فآمن واتبع هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ساق المؤلف عليه رحمة الله حديث العرباض بن سارية وهو حديث عظيم، فقال عليه رحمة الله: وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية له يعني لابن ماجه: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزوغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعناه. هذا الحديث لا شك ولا ريب أنه حديث عظيم، وهو من الأحاديث التي هي أصول أهل السنة تتكئ على هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة، وهذه الموعظة كانت عظيمة تأثر فيها الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنهم بكوا وذرفت منها عيونهم. ووصفها العرباض بن سارية بقوله: موعظة بليغة، يعني أثرت فيهم. وهذا يبين لنا أثر الموعظة في الناس. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة والأسوة، كان يعظ أصحابه فيؤثر فيهم. وكذلك الدعاء إلى الله، العلماء وطلبة العلم يشرع لهم ذلك، بل إن هذا من أعظم الدعوة إلى الله، أن يعظ الناس في خطب الجمع وفي كذلك المحاضرات في الدروس فيؤثروا في الناس. فكم من شخص يسمع هذه الموعظة فيهديه الله عز وجل فيصير مستقيما على أمر الله بسبب كلمة سمعها نفعه الله سبحانه وتعالى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة كما جاء في الصحيحين، يتخولهم كراهة السآمة. وهنا لما وعظهم هذه الموعظة العظيمة وتكلم بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام أثرت فيهم فوجلت منها القلوب. فقال له قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني كأنك ستفارقنا، كأنك يا رسول الله بهذه الخطبة أو هذه الكلمة أو هذه الموعظة كأنك ستفارقنا، فاعهد إلينا، انصحنا، أوصنا. فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من وصيته: أوصيكم بتقوى الله. ولا شك أن هذه أعظم وصية يوصي بها الداعية ويوصي بها العالم الناس جميعا وكل من يعظهم، أن يوصيهم بهذه الوصية العظيمة، وهي وصية تقوى الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين النار وقاية تتقيه سبحانه وتعالى وتتقي عذابه. الله يقول في القرآن: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. هذه وصية الله لأهل الكتاب من قبلنا، وكذلك أوصانا الله سبحانه وتعالى بهذه الوصية. ما هي هذه الوصية وما هو هذا العهد؟ التقوى، التقوى، القيام بأمر الله اجتناب النهي. فالله عز وجل أمر الأمم السابقة بالتقوى وأمرنا كذلك بهذه التقوى. أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولي الأمر. الله عز وجل يقول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكم من النصوص الكثيرة المتواترة التي فيها الأمر بالسمع والطاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نسمع لمن بايعناه ولمن رأينا أنه صار ولي أمر علينا، سواء كان ملكا أو سلطانا أو أميرا، فيجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز كذلك إثارة الناس، الهمج، الرعاع، سواء كان في خطبة جمعة أو في درس، أو كان ذلك الخروج بالسيف أو بالكلام أو باللسان، كل ذلك لا يجوز، لأن هذا يسبب الفرقة ويسبب الشقاق. وها أنتم ترون ما يحصل في بلاد المسلمين في هذه الأيام من خروج على ولاة الأمر، فحصل شر عظيم وسالت الدماء وتفرق المسلمون. وإن كان قد يظن البعض أن هذا خير، لا والله، لا يخالف أحد أوامر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجاء بالشر، وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية ما خرج أحد على ولي الأمر إلا كان خروجه فيه من المفاسد ما كان بقاء الناس عليه خير لهم من هذا الخروج. يعني كونهم خرجوا يحصل من الشر والفساد ما كان لو لم يخرجوا لكان خيرا لهم. فهذا هو الواجب، أن من تأمر علينا وصار أميرا بأي طريقة من الطرق المشروعة يجب علينا أن نطيع له وأن نسمع له، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم وهي من ضمن وصاياه، قال لهم والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. يعني حتى هذا لو كان الذي تولى عليكم كان عبدا حبشيا، وفي بعض الروايات رأسه زبيبة، فيجب علينا أن نسمع له وأن نطيع. وقد يقول قائل أليس العلماء قد اشترطوا أن يكون ولي الأمر حرا وأن العبد لا يكون ولي أمر؟ قال العلماء المقصود هنا بهذا الحديث عندما قال وإن كان عبدا حبشيا، أي أنه إذا تولى علينا العبد بقوة السيف وصار ولي أمر وتربع على الكرسي بقوته فيجب علينا طاعته. لماذا؟ لأنه صار ولي أمر حتى وإن كان عبدا حبشيا. وطائفة من أهل العلم تقول أي ليس هو ولي الأمر العام للناس كلهم، وإنما هو قد يتولى ولاية من الولايات، ولاه ولي الأمر الذي هو أعلى منه، فيجب أن نطيع لهذا العبد. على كل حال من تأمر علينا يجب علينا أن نطيعه وأن نسمع له ما دام أنه في دائرة الإسلام. وإن كان كافرا لا شك ولا ريب أنه لا سلطة له على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن إن كان وإن تولى ولا نستطيع الخروج عليه فيجب أن نصبر، يجب أن نصبر عليه وإن كان كافرا. ثم قال فإنه من يعش منكم، أي بمعنى من طالت به الحياة، فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو واقع، وهو من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد رأينا الاختلاف الكثير، ورأينا أيضا ما يحصل بين المسلمين من خلاف ومن شر، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فما هو الحل ما دام أن هذا الأمر سيحصل؟ الحل فعليكم بسنتي، أي بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء إذا أطلقوا، الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، فأبو بكر الصديق أفضلهم وهو أحق بالخلافة، ثم عمر وهو أفضل من عثمان وعلي وهو أحق بالخلافة، ثم عثمان وهو أفضل من علي وهو أحق بالخلافة من علي، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فمن نظر في سيرة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الخلفاء الراشدين علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، هم الصفوة من هذه الأمة، هم الصفوة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الخلفاء الراشدون ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث في هذا النص، أمرنا باتباع سنتهم وبين أن سنتهم من سنته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قرن سنتهم بسنته في وجوب الاتباع وفي وجوب الأخذ بسنتهم، ليس هذا تقليدا لهم بل اتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بل إنه في الحديث نفسه الذي بين أيدينا شدد في الأخذ بذلك، فقال يعني ماذا؟ عضوا عليها بالنواجذ. وهذا يتناول كل ما أفتى به هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما قيل لأحمد بن حنبل كما ذكر ذلك أبو داود السجستاني في مسائله، قال سمعت أحمد غير مرة يسأل ما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة، هل فعلهم سنة؟ فقال أحمد نعم، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والأدلة كثيرة في ذلك، هذا الحديث فيه أمر باتباع سنتهم، وبين أن المحدثات التي هي البدع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام هي ما خالف سنته وخالف سنة الخلفاء الراشدين في الحديث نفسه، لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ماذا تفهم من هذا عندما يذكر السنة ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور؟ نفهم أن المحدثات التي هي البدع هي ما خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخالف سنة الخلفاء الراشدين. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. وهذا هو الشاهد، والحديث صحيح مسلم، وكل سنة. فانظروا، ذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام في جلد شارب الخمر وأنها 40 جلدة، ثم ذكر سنة أبي بكر ما الذي كان يفعله في خلافته وأنها أيضا 40، وذكر أن عمر زاد على 40 فكان يجلد 80 جلدة، ثم قال وكل سنة، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أبي بكر الصديق وفعل عمر مع أنه يختلف عن فعل أبي بكر وفعل النبي عليه السلام، جلد 80 وزاد، فقال وكل سنة وهذا أحب إلي. وكما جاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه كان يفتي أن المختلعة تعتد بثلاث حيض، المختلعة التي اختلعت من زوجها أخذت أو أعطته المال وطلبت منه الخلع فخلعها، كان يقول أنها تعتد بثلاث حيض، فقالوا له إن عثمان يفتي بحيضة واحدة. فلما بلغه، أي بلغ ابن عمر ذلك فتوى عثمان، صار يفتي الناس بقول عثمان. وماذا يقول لهم؟ يقول عثمان خيرنا وأعلمنا، عثمان خيرنا وأعلمنا. إذن ما سنه الخلفاء الراشدون أو ما سنه أحدهم لا شك أنه حجة، لا يجوز للمسلم أن يعدل عنه ويترك ما جاء به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين. إذن عرفنا أن للخلفاء سنة متبعة، وهذا عرفنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي بين أيدينا. وأيضا من الأشياء التي سنها الخلفاء الراشدون وهي كثيرة، لكن أشهر ذلك ما فعله عثمان رضي الله عنه في الأذان، فقد سن أذانا ثانيا يوم الجمعة، وهذا الأذان أجمعت عليه الأمة وعمل بها المسلمون من زمن عثمان إلى يومنا هذا. وقد ذكر الإجماع غير ما واحد من أهل العلم على رأسهم سعيد بن المسيب وابن المنذر وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والعلماء إلى وقتنا هذا، كلهم يتناقلون أن فعل عثمان كان سنة، ولا يجوز للمسلم أبدا أن يأتي إلى سنة من سنن الخلفاء الراشدين فيصفها بأنها بدعة، بل قوله هو البدعة، ما سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة، وإن كان في لغة العرب قد يقال له بدعة، كما قال عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه، وهي سنة، بل هي عين السنة صلاة التراويح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بأصحابه يوما أو ثلاثة أيام فتركها، ثم لم يحيها الصحابة في زمن أبي بكر الصديق، فلما كان في زمن عمر أحياها الصحابة رضي الله عنهم، فلما رأى عمر الصحابة وهم مجتمعون يصلون قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، هذا في لغة العرب، هذا في لغة العرب لا بأس أن يقال لها بدعة، أي بمعنى لم تكن، لكن في الشرع ما سنه الصحابة الخلفاء الراشدون لا تكون إلا سنة رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك في الحديث نفسه حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع، فقال وإياكم ومحدثات الأمور، المقصود هنا بالبدع أو المحدثات هي البدع، لأن البدعة ما هي البدعة؟ هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، أما إذا أحدثت في أمور الدنيا مثل الصناعات والمخترعات وهذه التي نراها، هذه أمور دنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم كما قال عليه الصلاة والسلام، ما دام أنها لا تخالف الشرع فالأمر فيه سعة، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما ما له علاقة في الدين فهذا لا يجوز. فالبدعة في لغة العرب هي من الابتداع، فالشيء الذي تبتدئه وتصنعه وليس له مثال سابق يقال له بدعة، أما تعريفها في الشرع أجمع تعريف وقد اشتهر بين أهل العلم هو كلام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، يقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد أو ما يقصد بالطريقة الشرعية، يعني ملخص هذا الكلام الذي ذكره الشاطبي هو الإحداث في الدين مما ليس منه، فذكر هذا التعريف رحمه الله وذكر فيه أمرين، الإحداث والاختراع، والثاني التعبد بهذه البدعة المخترعة. والبدعة ليس لها أقسام من جهة أن البدعة كلها شر، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كلمة كل تشمل كل البدع، فمن نظر في نصوص الشريعة سيجد أن النصوص بينت أن البدع كلها سيئة، ليس فيها أي في البدع شيء حسن، لماذا؟ لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذا كان الله عز وجل أتم لنا الدين وأكمله سبحانه وتعالى فلماذا نضيف إليه ونستحسن أشياء من عقولنا ومن أهوائنا؟ لا حاجة إلى هذه الإضافات والزيادات والاستحسانات، الدين كامل. ورحم الله الإمام مالكا عندما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ثم ذكر الآية رحمه الله، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الحديث الذي بين أيدينا وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، حديث العرباض فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا حديث عظيم لأن هذا أصل ومن جوامع الكلم كما قال العلماء، لماذا؟ لأنه لا يخرج عنه لا يخرج عنه شيء، كل تفيد العموم، كل بدعة ضلالة. فهذا يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا الحديث من أصول وقواعد الدين، لأن الأحكام كلها تندرج تحت هذا الأصل العظيم. فالسلف جميعا والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان كلهم رضي الله عنهم على هذا، على ذم البدع سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وعلى تقبيحها، بل وأجمعوا على التحذير من أهل البدع والتنفير من كل الأسباب والذرائع التي توصل إلى البدع. ولا يقول أحد منهم أن البدعة حسنة، هذا كلام باطل، قال بها للأسف بعض من عرف بالخير والعلم كالنووي والعز بن عبد السلام، وهذا نذكره من باب العلم، وإلا هذا كلام باطل وغير صحيح، والرد عليه من عدة أوجه، وقد ذكرنا ثلاثة أوجه الآن في كلامنا. الوجه الأول في الآية، وأن الدين قد أكمل، وأن الله قد أكمل الدين. الوجه الثاني في العموم، كل بدعة ضلالة. والوجه الثالث في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. والوجه الرابع: أجمع السلف جميعا على أن البدعة مذمومة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر هذا المؤلف، كان في خطبة الجمعة في كل خطبة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. قال المؤلف: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا في صحيح مسلم، حديث العرباض عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. وهذا في خطبه عليه الصلاة والسلام، كان إذا خطب الناس يقول: أما بعد. وهذه الكلمة أما بعد هي كلمة يؤتى بها حتى ينتقل من كلام إلى كلام آخر، فبعد أن يسرد خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، يأتي بهذه أما بعد حتى يتكلم بكلام آخر، فهي فصل الخطاب كما قال العلماء. فعلى كل حال هي فاصلة بين الكلامين. فإن خير الحديث كتاب الله الذي هو القرآن، وكما قال الله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. الله نزل أحسن الحديث، لا شك أن القرآن هو أحسن الحديث، فيسمى أيضا القرآن حديثا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أحسن الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن أيضا هدي الأنبياء جميعا أحسن الهدي، وإن كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي مطلقا. وشر الأمور محدثاتها، وهذا يوافق حديث العرباض، شر البدع لا تأتي إلا بالشر، والمحدثات هي البدع الذي أحدثها الناس في الدين، فمن أتى بها فقد أتى بشر. وهذا النص عام: وكل بدعة ضلالة. بعد أن بين المحدثة وأنها شر فقال: وشر الأمور محدثاتها، أكد ذلك بهذا الحديث بهذه اللفظة: وكل بدعة ضلالة. وكما ذكرت، كل تفيد العموم، لا يبقى من ذلكم شيء. قد يستدل بعضهم بقول عمر: نعمة البدعة هذه، فيقول: انظروا، هذا يدل على أن البدعة منها ما هو حسن، لأن عمر قال نعمة فامتدحها، فألستم تقولون أن كل بدعة ضلالة؟ فكيف عمر يمتدح البدعة ويقول نعمة البدعة؟ الجواب أن الفاروق عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام في صلاة التراويح، وصلاة التراويح ليست بدعة، بل هي سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام الناس بصلاته وصلوا معه، واجتمعوا في الليلة الأولى والثانية والثالثة، إلى الرابعة خرج وقال لهم: قد رأيتم أني ما خرجت، يعني ما خرج يصلي بهم، فخرج يخبرهم أني ما خرجت، وما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، فترك الصلاة عليه الصلاة والسلام لعلة. ما هي العلة؟ خشيت أن تفرض عليكم، وهذا كان في رمضان. فعمر رأى أن هذه العلة قد زالت، مات النبي عليه الصلاة والسلام ولا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى وأمر تميما الداري وأمر أيضا أبي بن كعب، أمرهما أن يصلوا بالناس جماعة فصلوا بالناس. وقول عمر نعمة البدعة هذه، هذا في لغة العرب فلا بأس، ومعروف أن في لغة العرب البدعة يقال أصلها هي الابتداء أو الشيء المخترع أو الشيء الذي ما حصل وما جاء. وهذا الذي قصده عمر، أن هذه الصلاة ما كانت تصلى في زمن أبي بكر الصديق، فالآن نحن أتينا بها، فهذا كلام في لغة العرب لا بأس به. إذن البدعة مذمومة، وقد أخطأ من قال أن البدعة تجري في الأحكام التكليفية الخمسة، أي بمعنى أن هناك بدعة واجبة، وهناك بدعة مستحبة، وهناك بدعة محرمة، وهناك بدعة مباحة، وهناك بدعة مكروهة. هذا كلام باطل، وقد قلنا لكم أن من قال هذا الكلام هو العز بن عبد السلام، هو أول من اشتهر عنه هذا في كتابه قواعد الأحكام، وتبعه من تبعه من المالكية كالقرافي وغيره، حتى النووي رحمه الله ذكر شيئا من هذا، وهذا باطل. البدعة كلها مذمومة، والسلف قد ذموا البدعة بكل أصنافها، وجميع البدع كلها قبيحة، ولا يوجد شيء يقال له بدعة حسنة. إذن عرفنا أن من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان في خطبه دائما ما يوصي الناس ويقول: وكل بدعة ضلالة. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.